ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائم يا رب آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب سؤال نبتدئ به خطبتنا في مقامنا هذا ترى لو أن نفرا من أسلافنا الصالحين المبرورين بعثوا ليشهدوا الزمان الذي نشهد وليعيشوا الحياة التي نعيش ماذا كان سيثير استغرابهم ويحرك دهشتهم من هذا الزمان ومن هذه الحياة التي نعيش بديه أن بعضا سيسارع إلى الجواب ليقول إن ما سيحرك دهشتهم ويثير استغرابهم هو هذا الانقلاب المعجب في العلم الطبيعي الذي سخر هذا الوجود المادي أو كاد للإنسان فقرب البعيد ويسر العسير ووفر على الإنسان جهده العضلي ومن بعد جهده العقلي المعنوي في عصر الحواسيب وثورة المعلومات كما يقال هذا الاستبحار العمراني المادي الذي أبرز للناس ما يشبه المعاجز أو يكاد أن يكون معاجز العمارة والمباني الشاهقة الذاهبة في الجوزاء والطرق الممتدة مد البصر المعبدة والممهدة وهذه الوسائل والتقنيات العالية المدهشة الغريبة لا شك أن كل أولئكم هو الذي سيثير دهشتهم واستغرابهم هكذا يرى بعض لكن نفرا من حكماء المسلمين بل وحكماء الغرب في عصرنا هذا لا يرون هذه الرؤية يرون أن الذي سيحرك دهشتهم ويثير استغرابهم هو التبدل في دائرة القيم حيث انتقل المركز إلى الأطراف وانتقلت الأطراف بدورها لتصير مركزا ما ينبغي أن يكون مركزيا في منظومات القيم التي تسير الحياة وتهدي الإنسان آض طرفيا وما ينبغي أن يكون طرفيا في الحاشية في الهامش كما يقال صار مركزيا هذا الذي سيثير استغرابهم ولن يثير استغرابهم كثيرا أو دهشتهم هذا الاستبحار العمراني وهذا التقدم التقني كما يقال وهذا النمو وهذه الفتوح في ميدان العلم الطبيعي التجريبي كلا إنهم سيعجبون لهذا الإنسان كيف يمكن له أن يعيش هذه المعيشة كيف يحيا هذه الحياة بمنظومة قيم مهترئة مهتزة غير متناسقة وغير متساوقة مع فطرة الإنسان مع باطن الإنسان إذا الرؤية تختلف عن هذه الرؤية التي يراها عامة الناس، التي يراها عامة الناس، إنها رؤية مختلفة تماما. للأسف يبدو أن المسلم وهو المخلوق الوحيد، الإنسان الوحيد الذي ينبغي أن نراهن عليه في هذه الأيام، أن نراهن عليه أن بمقدوره أن ينقذ هذه البشرية التائهة. هذه ليست عبارات خطابية، ليس فيها شيء من المبالغة أو من التجوز، فالبشرية حقا تائهة ساجرة، تضرب في عماء وتخبط خبط عشواء، لا تهتدي سبيلا. إن منظومة أو منظومات القيم التي تحرك الإنسان وتسير الحياة في أيام الناس هذه تثير عجب الراشدين من بني الإنسان. الصدارة في هذه المنظومة التي يمكن أن نسميها منظومة الاستهلاك، الصدارة لماذا؟ لمفاهيم وقيم من نوع الأنفع لا الأرفع، وهذا هو الفرق بين العقل والمروءة. فقد سئل حكيم عن فرق ما بين العقل والمروءة، فقال: العقل يأمر بالأنفع والمروءة تأمر بالأرفع. البشر لا يفهمون هذا المعنى اليوم، إلا ما ندر، إلا ما لا يفهمون هذا المعنى، لا يفهمون إلا مصطلح وقيمة النفع، أن أنتفع وأن ألتذ وأن ألبي حاجاتي الدنيا. الحاجات العليا أصلا لم يعد لها مكان للأسف، الحاجات العليا لم يعد لها مكان، كلها حاجات دنيا تدور حول الجسد وأشواق هذا الجسد ومتطلبات هذا الجسد، هي حاجات دنيا. إذن الأنفع وليس الأرفع. الحرية الشخصية كما يقال، حرية الإنسان الشخصية، بإزاء هذه الحرية تبرز منطقة أحب أن أسميها منطقة الفراغ القيمي أو القيمي، إذا نسبنا إلى المفرد والنسبة إلى الجمع شذوذ إلا أن تجاد، منطقة الفراغ القيمي. هذه المنطقة يتحرك فيها الهوى. ما معنى منطقة الفراغ القيمي؟ معناها غياب المعايرة القيمية أو القيمية، غياب معيار حقيقي لا يتصف بهذه النسبوية التي يراد لها أن تطبع كل شيء في حياة الناس اليوم، غياب هذا المعيار الذي يمكن به معايرة القيم السائدة، أو باصطلاح أحد الفلاسفة يعني قيام محاكمة تمييزية للقيم الشائعة، محاكمة تمييزية للقيم الشائعة، فيبدو بمقدور الإنسان أن يميز بين الحق والباطل، بين الطيب والخبيث، بين الصالح والفاسد. وفي ظل هذا الوضع، وضع وجود منطقة الفراغ القيمي أو القيمي، ما هو الحاكم؟ المزاج والهوى وأميال النفس. إذن منظومة جديدة، منظومة قيم أهوائية مزاجية نفسانية، الذي يرى الإنسان يسد حاجته المعنوية ويلبي شوقه، إذن هو قيمة معتبرة يعتد بها ما لم يجر على غيره. وهذا مستحيل لو أردنا أن نحلل هذه النقطة تحليلا فلسفيا واجتماعيا ونفسيا عميقا لوضح لنا، وربما يكون لنا ميدان آخر في محاضرة مطولة لمناقشة هذه المسألة فلسفيا، لبان لنا ولوضح لنا جليا أن هذا القول تلبيس وتدليس على الناس. لا يمكن، لا يمكن أن تفصل الحرية الشخصية عن الحريات المجموعية أو المجتمعية، عن حريات الآخرين. لا يمكن أن تنفصل حياة الفرد عن حياة المجموع، عن حياة الكل، حتى يقال إنه حر يفعل في نفسه ما يشتهي وما يريد، ما لم يجر على الآخرين إنه سيجور عليهم حتما، لأن من انعطبت دخيلته وفسدت نفسه لا يمكن أن يرتجى منه صلاح لغيره. كيف؟ هذا تهوين، هذا هو من التلبيس، هذا هو التيه والحيرة التي تتكاءدها وتتكابدها البشرية اليوم في غيبة سيادة منظومة القيم الربانية القرآنية التي لا يراهن إلا على المسلم أن يبشر بها وأن يطلع بمهم التبشير بها. لا يراهن إلا على هذا المسلم المسكين. المسلم إذا أجاب بالجواب الأول إذن هو إنسان للأسف دون الرهان، الذي يرى أن ما في هذه الحضارة مما يعجب ومما يدهش هو ما ذكرنا. كلا، إذن هو دون هذا الرهان للأسف الشديد. ينبغي أن يكون أعلى من ذلك وأوعى من ذلك. ترون أيها الإخوة الأماجد، لو أردنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، ما الذي يمكن أن نعطيه كمسلمين لهذه البشرية التائهة السادرة اليوم؟ هل نعطيهم فلسفات وأيديولوجيات هم أهلوها؟ هل نعطيهم علما طبيعيا تجريبيا هم ابن بيدته كما يقال والمبرزون في حلبته؟ هل نعطيهم تقنيات عالية وتكنولوجيا رفيعة متقدمة؟ من عندهم، من لدنهم عرفنا هذه الأشياء، لا يمكن أن نعطيهم. لا يمكن إلا أن نعطيهم الجوهر بإزاء هذه القشور والمظهر. هذا كله قشور، كله مظهريات جوفاء فارغة، لأنها لم تستطع أن تتعمق مكنون النفس الإنسانية، لم تستطع أن تتعامل مع هذا الخلق الرباني المشيد العجيب، مع هذه الأمانة الإلهية في الخلق، مع هذا الإنسان المستقلب، لم تستطع أن تتعامل معه بما يكفل احترام هذا السر الكبير وهذه الأمانة الثقيلة في هذا الإنسان، في هذا المكرم الإلهي في مسجود الملائكة. كلا، لم تستطع. إذن إنها تدور فقط مع الظواهر ومع القشور، مع مبادئ الأمور وبدائها، لا مع جواهرها ومكنوناتها وأعماقها. هذا هو الحق. إذن يمكن أن نعطي البشرية الكثير الكثير إذا فهمنا رسالتنا في العالمين، إذا اطلعنا بفهم إسلامنا كما ينبغي لنا أن نفهم والعمل به كما ينبغي أن نعمل. هذا هو الفرق أيها الإخوة. إذن ليس الانقلاب الصناعي ولا الانقلاب العلمي المادي هو الذي سيدهش أسلافنا المبرورين الحكماء، كلا، بل هو انقلاب نظم القيم، منظومات القيم، هو الذي سيدهشهم. سيرون وقد غابت من مصطلحاتنا، من قواميسنا، ألفاظ ومصطلحات الوفاء، الشرف، العفة، المروءة، العيش للآخرين، إسعاد الآخرين. وسيرون كما قلنا سيادة وخشوع مصطلحات وقيم الحرية الشخصية، النفعية، اللذة، الشهوات، الاستهلاك، الأنانيات، والعياذ بالله القوة وليس الصلاح، والبقاء الأقوى وليس للأصلح. شريعة الغاب، منظومة قيم مخيفة. نعم مخيفة، والوضع الذي تعيشه البشرية وضع مخوف، وضع مزعج، وضع لا يبشر بالأمان. أخطر وضع تمر به البشرية هو الذي تعيشه في هذه العقود. البشرية لأول مرة غدا يا إخواني مقدورها، لو أرادت أن تنهي مصيرها، مصير المقتدرين ومصير العاجزين، مصير الحكماء ومصير المأفونين، وهذا وضع خطر جدا لم يسبق البشرية أن تردت إليه أو وصلت إليه. إذن هذا التبدل في منظومة القيم هو الذي سيثير الدهشة والاستغراب. أيها الإخوة الأحباب، إن جملة قائلة من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تترجم عن هذا المعنى وتحكيه بأبلغ عبارة وأوجزها، أعني خصوصا ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى بالذات، أشراط وعلائم كثيرة يمكن أن يترجم لها جميعها على أنها ماذا؟ على أنها تحكي هذا التبدل الهائل المخوف في منظومة القيم، من الصالح إلى الفاسد، أو من الأصلح إلى الأفسد، مما ينبغي إلى مما لا ينبغي. كيف؟ لنجتزئ بأمثلة قليلة حتى لا نطول، إلا أنها موحية. مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وقال حديث حسن غريب، عن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء. إذن ينبغي أن نقف مليا وأن نتفكر عميقا في هذه الخصال 15. إذا فعلت أمتي 15 خصلة، وانظروا هل فعلناها؟ هل فشت هذه الخصال في أكثر الأمة أو لم تفشوا بعد؟ ونرجو ذلك. انظروا واختبروا، وليسأل كل امرئ نفسه أيضا. قيل: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ قال عليه السلام: إذا كان المغنم دولا، المغنم الغنائم المنافع، وهذا يمكن أن يعمم على حقوق الأمة، لأن هذا المغنم الأمة وقسمته في كتاب الله واضحة بينة، فكيف ليس بالمغنم فقط؟ إذا جعلت أموال الأمة وثروات ومقدرات الأمة دولا، ما معنى دولا؟ أي يتداولها فئة قليلة من الأمة، فئة قليلة، أحاد صدقوني، أحاد وأفراد. هناك بعض الدراسات هي يمكن أن نسميها بالفضائح، بعض الدراسات الفضائحية أو بعض الفضائح المدروسة تبين أن الذي يحتاج أكثر من 95% من أموال الأمة أفراد يعدون عدا ويحصون إحصاء والعياذ بالله. إذن هذه الخصلة واضحة جدا، والأمة طبعا ترصف في أغلال الفخر والضعف والعوز والفخر. إذا كان المغنم دولا وكانت الأمانة مغنمة، الخيانة تفشو الخيانة، يأتمنك أحدهم على شيء فتأخذه والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا أمانة. الآن اسألوا التجار، اسألوا أصحاب الأمانات، اسألوا أصحاب المحال والمصالح والمؤسسات، كم من الذين عملوا تحت إدارتكم في محالكم في تجاراتكم من الوكلاء والأوصياء والعمال والموظفين والإداريين، كم من هؤلاء وجدتم أمينا يقولون كدنا لا نجد أحدا، خيانة فاشية والعياذ بالله، لا يؤتمن أحد على شيء إلا غلى، إلا خاس بعهده، إلا غلى والعياذ بالله. في حديث حذيفة وهو في الصحيحين: حتى يشار يا إخواني للرجل يقال إن في بني فلان رجلا أمينا في القوم في المدينة في الأمة، يقال في بني فلان في القبيلة الفلانية، وربما تعد هذا القبيلة بالآلاف، إن فيهم فلانا وهو أمين، لندرة ماذا؟ الأمناء والعياذ بالله. إذا كان المغنم دولا وكانت الأمانة مغنما والزكاة مغرمة، ما معنى الزكاة مغرمة؟ يعني دين يراها الذي تجب في ماله، يراها دينا، يراها ضريبة بلغة العصر، ضريبة ظاهرة، لا يريد أن يخرج زكاة ماله، حسب بعض هؤلاء الأغنياء الأثرياء المتمولين ممن أعطاهم الله الملايير للملايين، وقرأنا قصته وسمعناها غير مرة، حسب زكاة المال فإذا هي مبلغ طائل مجدد، فقال: كلا لا أخرجها، إنها كثيرة والعياذ بالله. هذا هو حتى بعض البسطاء، بعض بسطاء الأغنياء لا تجود نفسه بما لا تجود، وهل هذا من الجود؟ هل هذا من الكرم يا مسكين؟ هذا من الحقوق المتأكدة، هذا من الحقوق المقررة التي لم يرضى الله سبحانه وتعالى فيها قسمة نبي ولا غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان هو الذي قسمها بنفسه، فقال: إنما الصدقات للفقراء، الآية من سورة التوبة، لم يرضى الله في قسمتها إلا قسمة نفسه، لا إله إلا هو. يرى بعضهم مغرما لا يريد أن يخرجها، لا يفكر فيها، يتناسى، لا يحسب أن عنده نصابا، وكم حال من حول على هذا النصاب يتناسى، يحسب أن الله ينسى، إن نسي الأغر الجاهل يحسب أن الله ينسى، كلا، ولا يأتين هذا الحرام على ماله فيدمره تدميرا إن شاء الله، وهذا وعد من الله ورسوله، فيدمره تدميرا هذا المال القليل للأسف. والزكاة مغرمة، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. نحن الآن نرى من المسلمين من يكاد يعبد زوجته، ينظر عن رأيه. والله بعض الرجال تحركهم زوجاتهم. مساكين هؤلاء الرجال إخوان النساء تحركهم أزواجهم ويغضبون أمهاتهم وآباءهم في طاعة أزواجهم. الله أكبر، لماذا؟ قد يحسب هذا الأحمق العاصي لله تبارك وتعالى بحقوق والديه أن هذا من البر وأن هذا من تكريم المرأة. هلا كرمت أعظم امرأة وهي أمك يا مسكين؟ قبل أن تكرم زوجتك كرم أمك. هذا من أشراط الساعة من التبدل في القيم. الأم التي حملت 9 أشهر وهنا على وهن، مشقة فوق مشقة، وكابلت الوضع والسهر والرضاع والهموم والتباريح من أجله، ولا زال قلبه يتقطع خوفا وشفقة عليه كأنه لا يزال طفلا صغيرا غرا. هذه الأم لا تستاهل هذه المبرة، الزوج تستاهلها التي عرفها قبل سنة أو سنتين وعقد عليها. تبدل لا وفاء والعياذ بالله، لا وفاء، لا وفاء حتى للأمهات. أعظم الخلق حقا على الإنسان الأمهات قبل أي خلق آخر، الأمهات يا إخواني. وأضاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. يبر صديقه لكنه يجفو أباه، وبر صديقه ما أحسن أخلاقه مع الناس وما أردأ وأسوأ هذه الأخلاق مع الأهلين، مع الآباء والإخوة والأخوات والأقربين. هذا نذل كما قال علماؤنا، قالوا هذا نذل الذي تجدونه طيبا بارا بالأباعد متجافيا جافيا للأقارب، فهو نذل خفيف لا وفاء له ولا مروءة ولا عهد له والعياذ بالله. من الأنذال الأرذال لا جعلنا الله وإياكم منهم. وبر صديقه وجفى أباه. أين عهد الأبوة؟ أين حق الأبوة؟ أين حق الوالدين؟ إن من الذنوب أيها الإخوة الأحباب، إن من الذنوب، بل إن من الذنوب الكبائر ما لا يكفر إلا ببر الوالدين. بر الوالدين قد يكفر كبائر كثيرة لا تكفر بغير ذلك. انظروا ونحن نضيع ذلك، وقد تعس ولأم وتعس من أدرك أبوي أو أحدهما حيا فلم يدخله الجنة، لئيم تعيس محروم من رحمة الله والعياذ بالله. وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذلهم، لا يتصدر ولا يعلو ولا يحكم الناس إلا الأرذلون والعياذ بالله. هذا في معنى حديث السنين الخادعة أو السنين أو السنوات الخداعات. إن بين يدي الدجال سنوات خداعات، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي هريرة وعن أنس بألفاظ متقاربة جدا. إن بين يدي الدجال سنوات خداعات، وانظروا إلى هذه اللفظة خداعات ما أوحاها، سننظر فيها بعيد قليل. إن بين يدي الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. انظروا إلى الانقلاب، انقلاب في القيم، انقلاب. لماذا؟ لأن الصادق قد يكون متنفذا بلغة العصر، وقد يكون متمولا، وقد يكون صاحب جاه، وقد يكون لهؤلاء الذين يصدقون مصلحة عند إيه؟ مصلحة عفوا عند هذا الكذاب المصدق. للأسف تبدل في القيم، لا يدورون مع المبادئ، مع المصالح، مع المنافع، يتبدل كل شيء. إذا تبدلت رياح المنافع والعياذ بالله خسة نذالة وضاعة خلقية وقيمية، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، لأنه غير متنفذ وضعيف وليس عنده المال وليس عنده مصالح العباد، فيكذب وهو صادق، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. خونة يتحكمون في أموال الأمة في بلايين الدولارات أو غير الدولارات، يتحكمون فيها خونة وضعاء، ولا يصلحون حتى، لا يصلحون إلا أنهم أيضا يتنفذون. كيف؟ هذه قيام العصر، قيام عصر منتكس، قيم عصر متردد، كل شيء فيه يسير بالعكس والعياذ بالله. ويقال عصر الحضارة والمدنية والعلم، وبالذات لدينا نحن شعوب متخلفة لسه بلد الآخرين أحسن حالا بقليل من حالنا. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. خير يا رسول الله، ما الرويبضة؟ حتى الكلمة عجيبة محقورة مرذولة، رويبضة. الرويبضة في رواية أبي هريرة قال هو الرجل التافه يتكلم في شؤون العامة، يعني رجل له سلطان، له منصب كبير، يتحكم في الناس، يقضي في الناس بأمره أو يقضى في الناس بأمره، وهو رويبضة تافه جهول. لو نزعت عنه لباسه البهي المطرف وحذاءه اللبني اللامع لما ساوى شيئا، إنه لا يسوى أكثر من هذا اللباس الذي يلبس، إنه مفرغ العقل والقلب، إنه كما قال العرب، كما قال شاعرهم، قال إنه نعل مليء ذهبا، نعل حذاء لكن مليء بالذهب، ما لا يساوي الذهب في نعل. لو نزعت عن هؤلاء لباسهم ونعالهم اللامع لما ساووا شوى نقير، لأنهم فارغوا العقول والقلوب والنفوس، إنهم من أراضي الخلق والعياذ بالله. رويبضة بلغة الرسول، يا ليت هذه القيم النبوية نعيد لها الاعتبار ونصنف الخلق على أساسها. من أعزه الله فهو العزيز، من أكرمه الله فهو الكريم، من رفعه الله فهو الرفيع، ومن أهانه الله ووضعه وأنزل رتبته فهو النازل الرتبة، فهو الوضيع القدر، فهو التافه الشأن. ينبغي أن نتعاطى مع القيم الإلهية يا إخواني حتى تصلح حياتنا. والآن سنرى مقدار الورطة التي نعيش فيها بعد قليل. في حديث أو في رواية أنس قال هو الفويسق يتكلم في شأن العامة، نفس الشيء الفويسق أو التافه، رجل تافه، تافه بمعصية الله، تافه بمعصية الله. لا يكون الإنسان تافها بحجمه ولا بجرمه ولا بلونه، كلا، لا يكون تافها إلا بعمله التافه، إلا بمسلكه الخائن الكاذب الرديء. إذن هذه هي السنين، السنون الخداعات. انظروا إلى لفظ كما قلت الخداعات، إنه لفظ موحٍ أشد ما يكون الإيحاء، يوحي بماذا أيها الإخوة الأحباب؟ يوحي بهذا التبدل الذي نتحدث عنه، تبدل القيم. فواضح الأمور غير ظواهرها، ظواهرها تختلف تماما عن بواطنها، وهذا هو الخداع، هذا هو الخداع. أنت ترى أن الظواهر حسنة جميلة متقبلة اجتماعيا، لكن عند معايرة حقيقية للقيم نعلم أن هذا من الخداع، أن هذا من الخداع. لماذا نرى أناسا كثيرين يخبون ويضعون ويبدئون ويعيدون في تأكيد هذا الخداع؟ لماذا إذا كرم الرويبضة كرمناه؟ لا يستحق التكريم، ليبقى رويبضة، ليبقى مكرمة في نظر من كرمه من أصحاب السلطان، في نظر عموم الأمة ينبغي أن ينظر إليه على أنه رويبضة لا يساوي شيئا، جهول مأفون أحمق خؤون لأمته وقضاياها المصيرية والواقعية. لماذا أنا كما قلت لماذا نتابع الآخرين في إفشاء وفي إرساء دعائم هذه القيم القاتلة الفاسدة التي لا يصلح بها دنيا ولا دين كما يقال؟ ونعود إلى حديث الإمام علي عليه السلام، وكان زعيم القوم أرذلهم، وكان زعيم القوم أرذلهم والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأكرم الرجل مخافة شره، لها علاقة بما قبلها، أكرم الرجل مخافة شره. لماذا؟ يقال هو في الاستخبارات، هو له علاقة مع الوزير الفلاني، له علاقة مع حارس الوزير الفلاني، له علاقة مع الشخصية الفلانية في جهاز المباحث، حتى وإن كان أقل من رويبضة، له علاقة مع علاقة عن علاقة عن علاقة، يخاف ويتقيها الناس في شعوب مكممة الأفواه مأسورة العقول الحريات. أكرم الرجل مخافة شره، لا لأنه كريم ولا لأنه ينبغي أن يكرم، لكن درءا لشره، درءا لبطشه، لأنه لا يتقي الله ولا يرعى في إخوانه أو في المؤمنين إلا ولا ذمة والعياذ بالله. بربكم هذه الصفات إلى الآن ألا ترونها فاحشية كل الفشوف الأمة؟ نحن نرى ذلك، نحن أيها الإخوة نرى ذلك بوضوح، بوضوح. وأكرم الرجل مخافة شره والعياذ بالله. أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام وشربت الخمور وارتفعت الأصوات في المساجد وارتفعت الأصوات في المساجد. هذا خطاب لنا بالذات نحن إن شاء الله الموفقين المسعودين الذين نعم مساجد الله ونختلف إليها، لنحذر من ارتفاع الأصوات فيها يا إخواني، بالذات في أحاديث الدنيا لا يليق هذا بتقديس وتكريم بيت الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا متأكد لو أن أحدنا زار وزيرا في بيته أو رجلا جليل القدر في بيته لما ارتفع صوته هذا الارتفاع الذي يرتفع في بيت الله مهابة لصاحب البيت، أليس كذلك؟ فالله أجدر أن يهاب وأن يجل وأن يوقر، لا إله إلا هو. نتكلم بصوت خفيض في بيوت الله، بالذات إذا جرى بيننا حديث الدنيا، بصوت خفيض تأدبا مع الله، هيبة لبيوت الله، تحديثا تعليما لأنفسنا والآخرين أن لهذه البيوت حرمة ولها قداسة وقدسية لا ينبغي أن تنتهك في حال من الأحوال، وأن المساجد لله لا إله إلا هو. وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت القمور ولبس الحرير. كأي من رجل الآن له ملمس الأنثى ورقة المخدرات يلبس الحرير يتشبه بالإناث ويرى أن في ذلك دلالة على النهيم، ويجهل المسكين أن في ذلك دلالة على التخنث وعلى التشبه بالإناث. لا ينبغي للرجل أن يلبس الحرير، ينبغي للرجال أن يتخوشنوا أن يخشوشنوا وأن يكونوا أجداء أجلادا أقوياء حتى يصلحوا لساعات اللقاء، حتى يصلحوا لساعات اللقاء. هذه من علامات أيضا تبدل القيم، تبدل القيم. شرب الخمر ولبس الحرير واتخذت المعازف والقيان، وهذا فاشن جدا جدا. افتحوا الفضائيات كما يقال العربية بالذات، كم نسبة البرامج الثقافية والدينية والعلمية والتاريخية والوثائقية، بل حتى كم نسبة المسلسلات الهادفة بإزاء الأغاني والفيديو كليب كما يقال هذا، كم؟ أينما أدرت المفتاح أو حركت ريموت كنترول تجد الأغاني تصبح في كل الفضائيات، شيء غريب جدا جدا. ما هذه الأمة؟ كأن كل مشاكل هذه الأمة قد حلت بحمد الله تعالى، وكأننا قضينا على بني الصهيون الغاصبين الواغرين في مقدسات الله وفي عباد الله وانتهت مشاكلنا، ونحن الأمة الأولى في العالم، لا أحد يتهددنا ولا أحد يستنزفنا، فما بقي لنا إلا أن نأخذ في الترف والنعيم والغناء، اتخاذ المعازف والقيان. ما معنى القيان؟ القيان جمع قينة وهن المغنيات. طبعا العرب يستحبون، العرب الفسقة نسأل الله أن يقللهم وأن يهديهم، يستحبون الغناء من القيان طبعا وليس من الرجال، لأنه لا يكون بحال من أحوال غناء محتشما. لم نرى الآن تقريبا مغنية تلبس الحجاب الكامل ثم تغني، مستحيل. طبعا تغني بحالة تعرفونها، فهم يحبون أيضا أن يشبعوا شهواتهم وأبصارهم الطوامح من هذا اللحن المباح والعياذ بالله، من هذه الزينة المستباحة. كل هذا فسق على فسق وفجور على فجور والعياذ بالله. ثم بعد ذلك نأتي وقد فرطنا هذا التفريط كله، نبكي ونلوح على أولادنا، لماذا اختلت قيمهم؟ لماذا لا يستطيع أولادنا أبناؤنا وبناتنا أن يتواصلوا معنا مع نظامنا القيمي الصحيح؟ أي نظام؟ على ماذا أبقينا من هذا النظام؟ أضعنا الكثير، لقد بقيت ذكريات دوارس من هذا النظام في عقولنا، لكن نحن لا نفتعلها ولا نقتنعها في حياتنا الواقعية، نعيش بالبلهاء، نقلد الآخرين بغباء، ثم نخاف ونظهر بعد ذلك التخوف على مستقبل الجيل. طبعا لابد أن نظهر حتى على أنفسنا، تفريط يجر إلى تفريط. واتخذت المعازف والقيان، ولعن آخر هذه الأمة أولها. والله هذا يا إخواني تسمعونه كثيرا وترونه كثيرا، خاصة ممن يدعون العلمانية والتنوير والعياذ بالله، يهزؤون أحيانا حتى برسول الله والعياذ بالله، وهذا كفر. من استهزأ برسول الله كفر كفرا بواحا صراحة بلا مثلوية، يهزؤون من السنة من رسول الله من سيرته. كيف تزوج محمدا 11 امرأة؟ كيف تزوج بنت 9 سنين؟ كيف والعياذ يغمزون رسول الله يغمزون الجناب المصطفوي المكرم الذي ينبغي أن يحتشم كل الاحتشام، قاتلهم الله، ثم يدعون أنهم مسلمون ويزعمون أنهم مسلمون. كذبوا. ما الذي بقي لهم الإسلام بعد أن غمزوا هذا المقام العظيم؟ قاتلهم الله أن يفقون طبعا. وأما البخاري ومسلم والصحابة والتابعين وأمهات المؤمنين فحدث ولا حرج، والله لا يذكرون إلا في معرض الاستهزاء. نحن في القرن العشرين، ونحن الآن دخلنا في القرن الواحد والعشرين في أول ألفية الثالثة، ويحدثنا هؤلاء المتخلفون عن البخاري ومسلم وعائشة والطبراني، وسمعت هذا والله من أحد كبار المفكرين باللفظ، عائشة والطبراني نفس هذه الألفاظ في معرض السخرية. قاتلك الله، وهل تأتي قلامة غفر عند عائشة أو ترابا يمشي عليه الإمام الطبراني؟ من أنت؟ من أنت يا نكرة يا وضيع القدر حتى تسخر من هؤلاء، من هؤلاء القادة، من هؤلاء الرادة، رادة الأمة وخيرها. أكثر من ذلك يا أخوان الآن، أكثر من ذلك الآن، يلعن هذه الأمة، لا يلعن فقط آخرها أولها، بل يلعن بعضهم بعضا. حدثني أحد إخوتي ممن لا أخذه قبل أسبوع تقريبا، قال استمعت إلى خطيب في هذه البلدة للأسف يدعو على شيخ، قال أحسبه الشيخ القرضاوي بارك الله فيه وأمتع به، لأنه ذكر عنه فتوى وأشياء يقول بها الشيخ القرضاوي معروف عنه، فدعا عليه بأن يفعل الله فيه كذا وكذا وكذا، اللهم آمين. الناس فيهم خير كثير لم يؤمنوا بحمد الله تعالى، عصمهم الله ووقاهم، فلم يؤمن أكثرهم، فقال لماذا لا تؤمنون؟ أمنوا، أمن الله على موته يا بعيد، قاتلكم الله أن لا تؤفكون. هل تدعون على أعلام الأمة؟ على قادة الأمة؟ على أهل الفضل والخير والعلم؟ تالله يا إخواني، أنا كلما نظرت إلى علمائنا وعلى رأسهم هذا السيد الجليل الدكتور القرضاوي حفظه الله، الذي صار عن عدوا لإسرائيل وعدوا لأمريكا وعدوا لبعض العرب، فليكن. أنتم تسمعوها تعرفون ماذا لدي، يأتي كل أسبوع، هذا هو القرضاوي، طبعا تلصق به تهم، لا تسمعوا هذا الكلام، اسمعوا إلى الرجل وانظروا ما عنده. تالله كلما نظرت إليه في أكثر حين ثم تذكرت أو وقع في ذهني أنه سيموت يوما وربما كان لا قدر الله قريبا، نزلت العبرات من عينيه، لأنه إذا مات هذا الرجل الجليل من الذي سيسد مسده؟ من الذي سيقف على هذه الثغرة كما يقف هو بعلمه وجهاده وصراحته في الحق؟ لا يخشى في الله لومة لائم. من هؤلاء الأوغاد؟ هؤلاء العيال الذين يحسن أحدهم أن يقيم جملة واحدة بالعربية الفصحى؟ مستحيل، لا يحسن أحدهم أن يعرب حديثا نبويا واحدا ويتحدث. وهذا شيخ جليل فتح الله عليه في علوم كثيرة من علوم اللغة والأدب والدين والفقه والاجتهاد، يحسبون أن رأسهم برأسه وأن مقامهم من مقاتلهم الله. وقد سمعنا اليوم، بل قد سمعت من هذا الشيخ الجليل نفسه بارك الله فيه، نعي علمين من أعلام المسلمين وأثار ذلكم اللوع في قلبي أجمل. فعلماؤنا ينتقصون يا إخواني، الأمة تنتقص من أطرافها بموت علمائها، يسقط هؤلاء الأقواس الشامخون ثوضا من بعد ثوض ولا نرى من يبرز مكانه. توفي لرحمة الله الشيخ العلامة الجليل الشيخ محمد صالح بن العثيمين في المملكة السعودية رحمة الله تعالى عليه، وهو شيخ جليل وعالم من أعلام المسلمين إلى رحمة الله، فبكته عيون كثيرين من المسلمين. كما توفي إلى رحمة الله أيضا في لبنان الشيخ العلامة الكبير محمد مهدي شمس الدين من شيوخ إخواننا الشيعة رحمة الله عليه، وكان أيضا معروفا بالاجتهاد والتوسط ومحاولة دائما التيسير والجمع بين طوائف الأمة، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهكذا وصفه أستاذ القرضاوي. هؤلاء ينزلون واحدا بعد واحد، ينتقصون كما قلت واحدا بعد واحد. فعلى الأمة أن تحسن الانتفاع من علمائها، أن تحسن تقدير علمائها، أن تحسن أيضا تقديس أسلافها من أصحاب رسول الله وتابعيهم وتابعي التابعين وعلماء الأمة وأئمة الدين، حتى يمكن أن تقوم لنا قيامة جديدة يا إخواني. إذن حتى لا أطول أيها الإخوة، علينا أن نتواصى من جديد، علينا أن ندرس هذا النظام الرباني، نظام القيم النبوي المصطفوي في نفوس ناشئتنا، أولادنا، أبناء وبنات، نظرا وعملا. ولا يكفي النظر وحده، القول وحده لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك بالقول وأن يكون ذلك بالأسوة بالعمل، أن نريهم ذلك ما استطعنا في حياتنا، لا أن نتركهم ونحن مستغرقون في ماذا؟ مستغرقون أيضا في مواصلة العيش وفق هذا النمط الاستهلاكي المرعب المخيف. لا، لابد أن نتحلل قليلا، الحرص على جمع الدنيا، الاستغراق في الحياة، نعود قليلا إلى أبنائنا. إذا لم يكن خوفا على أنفسنا فمن باب الخوف على أولادنا، بلدات أكبادنا، نجلس عليهم كل ليلة كل يوم ولو ساعة. كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولذا سنرى أنفسنا ملزوزين أن نربي أنفسنا في الأول. فاقد الشيء لا يعطيه. يا مسلم تعلم إن كنت جاهلا، تأدب إن كنت قليل الحظ والقسمة من الأدب، اتقي الله إن كنت بعيدا عن الله، تعلم هذه الأخلاق لتزرعها بعد ذلك في أولادك. فترى نفسك ملزوزا أن تعلم نفسك وأن تؤدبها. طبعا المؤمن، المؤمن في مسيرة تربية نفسه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لا يغفل عن تربية نفسه لحظة من زمان. إذا فقدوا الشيء لا يعطيه، ويكون ذلك بلقاء هؤلاء الأبناء وهؤلاء البنات. كما قلت، كل ليلة كل يوم تقص عليهم حكاية وتحدثهم بحديث من أحاديث رسول الله، أو تتلو عليهم آية. بالذات أنا أركز على الحكاية، الحكاية يا من حكاية، الحكاية والقصص يا إخواني لها تأثير عجيب في نفوس الصغار، بالذات في نفوس الكل، لكن بالذات في نفس الصغير، وترسخ ويرسخ معها المعنى، ويرسخ معها المعنى. هذا يتقاضانا ماذا؟ يتقاضانا أن نستبحر قليلا في دراسة السيرة المحمدية العطرة، في دراسة سير الأصحاب والتابعين وأئمة الدين، في دراسة سير هذه الأمة، عظماء هذه الأمة، حتى في دراسة بعض ما يعجب ويثلج من سير العرب الجاهليين في نجدتهم وكرامتهم ومروءتهم وشجاعتهم ووفائهم بالعهد إلى آخر الآخر وعفتهم. ندرس كل هذا قليلا قليلا، ونلقنه لأبنائنا أيضا قليلا قليلا، مع تضمين نبوي وتضمين قرآني. فهذا يرزق وله فعل عجيب في نفوس الأبناء يا إخواني. والله يا إخواني، وسلوا سلوا كل رجل حكيم مجرب، ولا يكون كذلك إلا إذا كان ذا سن، إذا كان عالي السن كبيرا يعني شيخا، سلوه. ما السر في صلاح أكثر، لو لأن أعم وأقول كل، ما السر في صلاح أكثر من عرفت من الناس في حياتك؟ بلا شك الرجل الكبير عالي السن تعرف إلى كثيرين من الناس الصالحين الممدوحي السيرة الطيبي الشمائل والمآثر، سلوا عن هذا السر، سيقول لك هذا الحكيم المجرب، وقد قرأت هذا وسمعته من أكثر من شيخ كبير، يقول وجدت بالتجربة ضرورة أن السر في ذلك النشأة الأولى. من نشأ منذ نعومة الأظفار نشأة طيبة صالحة في بيت صلاح وعفة وتقى وكرم، كان كذلك بإذن الله تعالى. ويندر جدا أن تجد عفيفا كريما شهما طيبا تقيا صينا دينا على كبره دون أن يكون نشأ هذه النشأة. قد يكون، وليس هذا المستحيل على قدرة الله، ولكن نادر، نادر جدا جدا. فلا تضيعوا الفرصة على أبنائكم، لا تضيعوها على زرعكم على هذه الذرية المسكينة، بالذات في هذه البلدان يا إخواني. عودوا إلى إحياء مواصلة نظام القيم، القيم الإلهية النبوية من جديد. وأنا ما ذكرت إلا معالم هذه الخطة، والحديث متسع وذو شعوب وذو ذيول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم لما فيه خيرنا ورضوانه، وللتي هي أتقى وأوقى وأزكى. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن الجوع فانه بئس الضجيع ومن الخيانة فانها بئسة البطانة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أبرم لأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمر رشد تعز فيه أولياءك وأهل طاعتك وتذل فيه عنوف أعدائك. يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتأمر فيه السبل. اللهم آمين. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونفتخر بك ونضرع أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل بلادك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم قوهم. اللهم لا تسلط عليهم عدوا من خارج أنفسهم فيستأصل شأفتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة اليهود الواغلين الغاصبين الذين بغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وأكثروا فيها الفساد. اللهم عليك بهم وبمن وادهم أو والاهم أو ساعدهم أو سكت عن جرائمهم تواطؤا معهم يا رب العالمين. اللهم اقتلهم جميعا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق كلمتهم. اللهم وفرق صفوفهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبهم رعبا وفزعا وخوفا وخرعا. اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا. اللهم اخذلهم ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكتهم وكل حدهم وأذل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.